السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن أعظم الكنوز على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى، فتوحيد الله حق الله على عباده، فهو أعظم حق وصف وأشرف فرض عرف، أعظم الفرائض على الإطلاق، ومفتاح الخير على الإطلاق. وإن المؤمن ليحرص على التوحيد حرص أشد من حرصه على نفسه. ونحن في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفقه في التوحيد، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولازلنا في باب قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقد بينا المحبة وأنواعها من جهة حقيقتها ومن جهة حكمها، وبينا أن الموحد المؤمن يجعل حبه حب التأله والتعبد والخضوع والتذلل لله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يصرف منه شيئا لغير الله سبحانه وتعالى، كما أنه يحب لله ولا يحب مع الله. يحب لله فحبه بأمر الله أو بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما لا يأذن الله فيه من الحب فإن المؤمن يبتعد عنه ويجاهد نفسه عنه. كحب الرجل للمرأة الأجنبية، فإن المسلم يجاهد نفسه ويدفع هذا الحب، ولو وقع الحب في قلبه فإنه يجعل قلبه مقبرته، ولا يخرج منه كلام ولا فعل من أثر هذا الحب المحرم، إلا أن يشاء الله أن يتزوج تلك المرأة. وبينا أيها الإخوة أن صرف محبة التذلل لغير الله شرك أكبر، وأن تقديم محبة غير الله على محبة الله أو مساواة محبة غير الله لمحبة الله كبيرة من كبائر الذنوب أو شرك أصغر بحسب مقاماتها، وأن الحب الذي لم يأذن فيه الله عز وجل حب محرم لا يجوز للمؤمن أن يفعله. وبينا أن المشركين على مر الأزمان يصرفون محبة التذلل لغير الله عز وجل، فيحبون الأصنام كحبهم لله عز وجل، ويحبون أهل القبور كحبهم لله عز وجل، وتؤثر هذه المحبة في نفوسهم عبادة باطنة إلى أولئك الذين يحبونهم. ونكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق بهذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب المتعلق بالخوف، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. نعم، هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيخ فيه: رواه ابن جرير. وقد تطلبت هذا الأثر في تفسير ابن جرير الطبري فلم أقف عليه، لكن نسبه إلى الطبري ابن رجب رحمه الله عز وجل، فلعل الشيخ رحمه الله تابع ابن رجب على هذه النسبة. وهذا الأثر رواه ابن المبارك في الزهد بلفظ: أحب لله وأبغض لله وعاد في الله ووال في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا، وذلك لا يجزي عن أهله شيئا يوم القيامة. ورواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي أسانيد هذا الأثر ضعف، لكن معناه صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول، وقرره نقاد العلم وأهل التوحيد وأهل العقيدة السلفية في كتبهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله. هذه الجملة من الأثر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وعادى لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وصححه الألباني. من أحب في الله، فكان حبه لله عز وجل، يحب الرجل لا يحبه إلا لله عز وجل، يحبه لصلاحه، يحبه لخيره. وعلامة هذا الحب أنه لا يزداد بالقرب الدنيوي ولا يزداد بالإحسان الدنيوي ولا ينقص بالبعد، لأن الصفة التي تعلق بها هذا الحب لا تتغير بالقرب والبعد ولا تتغير بالإحسان الدنيوي وبعدمه. فالرجل يحب الرجل لأنه صالح، سواء كان هذا الرجل الصالح في مدينته أو كان في مدينة أخرى بعيدة عن مدينته. وهذا الحب إنما يكون إذا وجدت مقدماته، وليس صحيحا أن الرجل يلقى الرجل لا يعرف عن صلاحه شيئا فيقول له أحبك في الله، إلا إذا عنا بذلك أصل المحبة، وهو أنه يحبه في الله لكونه مسلما، لكونه مسلما. فإن من ثبت له الإسلام ثبتت له المحبة في القلب، وأما التعبير عن ذلك فهذا له شأن آخر. إذن من أحب في الله أي كان سبب حبه ما يحبه الله، وهو الصلاح والتقى. ويتفاوت الناس في هذا الحب، فالمؤمن يحب المسلمين جميعا في الله لإسلامهم، وهذا الحب يكون في قلب المؤمن، ثم يظهر حبه لمن لم يوجد ما يمنع من إظهار حبه له، ويخبره أنه يحبه في الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما من وجد فيه مانع شرعي يمنع من إظهار الحب له فإنه لا يظهر له الحب، كالمبتدع والفاسق المجاهر بفسقه. لكن قال أهل العلم لا مانع من إظهار الحب له إذا اقتضى المقام الشرعي ذلك، كأن يكون مناصحا له فيما بينه وبينه فيقول له إني أحبك، وهو صادق يحبه لكونه مسلما، وإن كان يبغضه لكونه فاسقا مجاهرا بفسقه أو لكونه مبتدعا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتفاوت المسلمون في حب المسلم لهم، كلما عظم صلاح الرجل كلما عظم حبه في قلب الرجل المسلم. والصالحون الذين عرف عنهم أنهم عباد أبرار أولياء لله، ليست دعاوى وإنما أعمالهم تدل على ذلك، فإنهم أعلى الناس محبة في قلب الرجل المؤمن، ورأسهم وأعلاهم رسل الله عليهم السلام، ورأسهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصالحون الفضلاء الذين لهم قدم سبق ولهم فضل عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله، يبغض من يبغض الله ومن يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغض من يبغض الله، وكل مشرك فهو مبغض لله سبحانه وتعالى، لأن محبته لله محبة شركية. ويبغض من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه رسولا إلى الناس جميعا فهو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبغضه المؤمن بغضا خالصا لا محبة معه. إلا أن تكون المحبة محبة طبيعية غالبة على الإنسان لا تؤثر في بغضه لمن يبغض الله ويبغض رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة القبيحة فيه. ويبغض المبتدع من المسلمين، فإن المبتدع إما أن تكون بدعته شركية تخرجه من ملة الإسلام، وحكم عليه علماء السنة بأنه مشرك بعينه، فهذا يلتحق بالنوع الأول من يبغض بغضا خالصا. وإما أن تكون بدعته ليست شركية في ذاتها، أو كانت بدعته شركية لكن لم يحكم علماء الإسلام عليه بعينه أنه مشرك بتلك البدعة الشركية، فهذا يبغض لبدعته ويحب لإسلامه. هذا فيما يتعلق بما في القلب. بمعنى يا أخي، المبتدع الذي لم يخرج عن الإسلام ببدعته لا تبغضه بغضا مطلقا كبغض المشركين، بل له في قلبك حب يقتضيه الإسلام، وله بغض تقتضيه بدعته، أما إظهار ذلك فكما قدمنا، الأصل ألا تظهر حبه وإنما تظهر بغضه زجرا له ومنعا لغيره من أن يكون على شاكلته، وإعزازا للسنة وانتصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا نحن بين طرفين، طرف يقول إن المبتدع لا يحب مطلقا حتى في القلب، وهذا غلط، فإن من قام به الإسلام ثبتت له محبة في القلب. وطرف يقول نظهر للمبتدع المحبة كما نظهر لأهل السنة وكما نظهر للصالحين، وهذا غلط. والصواب الذي عليه السلف ما بيناه. إذن يدخل في البغض في الله أن تبغض الفاسق لفسقه، وهذا الفاسق كما قلنا يجتمع في قلب المؤمن في حقه حب وبغض، حب لإسلامه وما يعمل من الصالحات، وبغض لفسقه ووالى في الله. والى في الله الموالاة درجة عالية في المحبة تستوجب النصرة، فهي أصلها درجة عالية في المحبة يتبعها أفعال من النصرة والقرب ونحوها. فوالى في الله، فكانت محبته في الله ونصرته لمن يحب في الله، ينصر أهل السنة، ينصر أولياء الله ويكون معهم، يأنس بهم، يألفهم ويألفونه، يأنس بهم. إذا رأى الرجل من أهل السنة سر به ولو كان من بلد بعيد. وعادى في الله، والمعاداة هنا معناها الأفعال المبنية على البغض في الله، فهو يبتعد عمن يبغض في الله ولا يكون معه ولا يجالسه. هذا معنى هذه الجمل الأربع: ومن سلم قلبه لله واستتبع ذلك أن كان ما في قلبه لله فقد نال ولاية الله وكان من أولياء الله. فإن ولاية الله عز وجل تنال بذلك. ولاية الله ليست ميراثا يورث، فهذا ولي الله لأنه ابن الشيخ فلان، وليست تنال بالنسب ولا بالجنسيات ولا بالدعاوى، وإنما تنال ولاية الله بتقوى الله. لا يمكن أن يكون وليا لله إلا من وحد الله توحيدا خالصا. لا يمكن أن يكون وليا لله إلا من أخلص لله في قلبه وظهر الصلاح على جوارحه، فكان فاعلا لفرائض الله، مجتنبا لمحارم الله، متقربا إلى الله بالنوافل. فإذا فعل ذلك نال ولاية الله. ومن أعظم العلامات على ذلك أن يكون القلب لله وأن يكون ما في القلب لله، فإن هذه الدرجة لا يصلها إلا الموحد الذي تقرب إلى الله عز وجل بما يحبه الله. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنما تنال ولاية الله. والولاية يصح أن تقال بكسر الواو وبفتح الواو، ولاية الله وولاية الله بذلك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولن يجد عبد طعم الإيمان. وقد تقدم يا إخوة أن الإيمان له طعم حلو جدا، أحلى من كل حلاوة في الدنيا، أشد من حلاوة العسل وإن جمع، وحلاوة السكر وإن جمع، حلاوة عظيمة تكون في القلب تورث طمأنينة وحياة طيبة وحياة سعيدة. وهذا الطعم يقع في قلب كل مؤمن، لكن لن يجد طعمه ولن يجد حلاوته إلا من حقق ذلك كما تقدم معنا في الحديث: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. وقد شرحنا هذا الحديث، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. لأن أعظم الأعمال يا إخوة أعمال القلوب، التوحيد وما يتعلق بأعمال القلوب، فإذا وجد ذلك في المؤمن وجد طعم الإيمان. قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس. عامة مؤاخاة الناس صارت على أمر الدنيا، وهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، في زمن فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، في القرن المفضل، في القرن الأول، خير القرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. الأصل أن المؤمن يؤاخي لله وتكون أخوته لله، ومن أجمل ما قرأت في ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بأمرين: الأمر الأول أن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، المؤمن لأخيه المؤمن كاليد لليد الأخرى، لا يغش المؤمن أخاه المؤمن ولا يظهر له أنه على خير وهو على خلاف ذلك، وإذا رآه خالف السنة لا يجامله بل ينصحه ويبين له لأنه يحب له ما يحب لنفسه. والجملة الثانية ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المؤمن لأخيه المؤمن كاليد والعين، إذا دمعت العين مسحت اليد دمعها، وإذا تألمت اليد أسالت العين دمعها. هذا الأصل في المؤمن. وابن عباس رضي الله عنهما يقول في ذلك الزمان: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وفي رواية: لا يجزي على أهله شيئا، أي أنه لا ينفعهم، فإن الذي ينفع العبد إنما هو الحب لله سبحانه وتعالى. والحب في الدنيا ليس مذموما على الإطلاق، كون الرجل يحب الرجل لكونه شريكا معه في التجارة لا لصلاحه، وإنما لكونه شريكا معه في التجارة، هذه المحبة لا تذم على الإطلاق، وإنما تذم إذا عارضت الحب لله، فإنها إذاك تكون مذمومة. نعم. قال رحمة الله عليه: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. نعم، قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وتقطعت بهم الأسباب يعني المودة، وذلك أن كل مودة في الدنيا تنقطع يوم القيامة بل تنقلب إلى عداوة لظهور أثرها السيء إلا مودة المتقين، فإنها موصولة في الدنيا والآخرة، الحب الحقيقي لله سبب للمودة بين المؤمنين في الدنيا والآخرة، فكل خليل وكل حبيب يكون عدوا لحبيبه يوم القيامة إلا المتقين، فإن العداوة فإن المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تعظم في الآخرة لأن أثرها خير على المؤمن يوم القيامة، فيزداد المؤمن حبا لأخيه المؤمن، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وتقطعت بهم أي بالمشركين الأسباب الموصلة بينهم يعني المودة. طبعا يا إخوة كل صلة بين الناس مردها إلى المحبة، مردها إلى المودة، وهذا التفسير جاء عن جمع من السلف، فثبت مثلا عن مجاهد أنه قال وتقطعت بهم الأسباب يعني المودة، وهذا يدلك يا عبد الله على أن المحبة النافعة الباقية الدائمة التي لا تنقطع أبدا هي المحبة في الله والمحبة لله عز وجل، أما غيرها من المحاب فإنه ينقطع ولا يستمر. نعم. قال يرحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. نعم، في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقد شرحناها وفسرناها. الثانية تفسير آية براءة. نعم، في قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية، وقد فسرناها وبينا معناها. نعم. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النفس والأهل والمال. نعم، في كثير من النسخ وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وفي بعض النسخ وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، وفي بعض النسخ وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال، فأصح هذا من جهة المعنى وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والمال والأهل والأهل والمال، لأنه قال على، فلا بد من وجود ما يصلح أن تتعلق به، ولا شك كما تقدم معنا أنه يجب على المؤمن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، وما دام أنه يجب أن يحبه أكثر من محبته لنفسه فإنه يجب أن يحبه أكثر من محبته لكل بشري، ولكل محبوب من محاب الإنسان في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم محبته على محبة النفس وعلى محبة المال وعلى محبة متع الدنيا وعلى محبة الأهل. وقد تقدم بيان ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله. وتكلمنا عن حديث عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فوالله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. نعم. قال رحمة الله عليه: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، نفي الإيمان على ثلاث درجات. الدرجة الأولى نفي أصل الإيمان، فإذا قيل لا يؤمن أحيانا يكون المعنى لم يؤمن أصلا، لا يوجد الإيمان في قلبه. والدرجة الثانية نفي الإيمان الواجب، ومعناه نفي خصلة من خصال الإيمان الواجبة. والدرجة الثالثة نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، قد يكون المراد به نفي أصل الإيمان، وذلك إذا لم يكن العبد محبا للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وقد يكون المراد به نفي خصلة من خصال الإيمان الواجبة، فيكون فيه نفي كمال الإيمان الواجب. وهذا هو الظاهر من الحديث، ولذلك قال الشيخ أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، فإن من أحب ولده أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم فقد أثم، لكنه لا يخرج من الإسلام. ومن أحب نفسه أكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد أثم بعد أن علم الوجوب، لكنه لا يخرج عن الإسلام. ولذلك عمر رضي الله عنه وهو لما قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فلما علم عمر رضي الله عنه ذلك فورا لقوة إيمانه أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بشيء لأنه كان مؤمنا، ولم يكن حبه لنفسه أكثر أو مثل حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قادحا في إيمانه، ولم يكن آثما أيضا لعدم العلم، بل هذه كما قدمت لكم تدل على رفعة ومنزلة عمر رضي الله عنه في الإيمان، فإنه فور أن علم تحول قلبه إلى ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا ما جهلته الخوارج والمكفرة، فإنهم حيثما وجدوا نصا فيه نفي الإيمان حكموا على من انتفى ذلك الإيمان عنه بالكفر، وهذا من جهلهم وبعدهم عن فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأنت يا طالب العلم إذا وجدت نصا فيه نفي الإيمان فراجع النصوص وراجع كلام العلماء الأثبات حتى تعلم درجة هذا النفي، هل هي لنفي أصل الإيمان أو لنفي الكمال الواجب أو لنفي الكمال المستحب. نعم. قال رحمة الله عليه: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. أن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة كما قلت لكم توجد مع وجود الإيمان في القلب، لكن ذوقها، وهذا معنى يجدها، إنما يكون لبعض المؤمنين الذين تحققت فيهم أسباب وجود حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، ويلحق بذلك أن يكره أن يعود في الذنب الكبير بعد أن تاب الله عليه منه كما يكره أن يقذف في النار. وكذلك مثلا تجد المرأة طعم الإيمان إذا أطاعت زوجها، إذا أطاعت زوجها فإنها تجد حلاوة الإيمان. إذن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وقد تعظم في قلب الإنسان حتى يعيش منعما في الدنيا في قلبه وإن أحاطت به الكروب، ويكون في جنة، يكون في نعيم وهو في الدنيا. نعم. قال رحمه الله: السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم، من أعظم ما تنال به ولاية الله كما قلنا تسليم القلب لله، وأن يكون ما في قلب المؤمن لله وفي الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال الأربعة: أن يحب لله ويبغض لله ويوالي لله ويعادي لله. نعم. قال يرحمه الله: السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. فهم الصحابي بن عباس رضي الله عنهما، وفي الرواية الأخرى ابن عمر رضي الله عنهما، للواقع، لواقع الناس، فهما حقيقيا مبنيا على الفقه في الدين، وليس فهما للواقع يقود العبد إلى أن يخالف النصوص بحجة فقه الواقع. فإن بعض الناس يترك النصوص مثلا الصحيحة الثابتة التي لا شك فيها في وجوب طاعة ولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ووجوب الصبر عليه مهما كان حاله ما دام في دائرة الإيمان، يترك ذلك إلى تحبيب الناس في الثورات والانقلابات، بل وغرس المتفجرات في ديار المؤمنين وقتل رجال الجيش بحجة فهم الواقع وفقه الواقع، وهذا ليس فهما ولا فقها، بل هو ظلمة أوجدها الاستسلام للواقع وعدم الاستضاءة بنور الوحي. السلف كانوا يفهمون الواقع ويصححون الواقع ويصلحون الواقع بنور الكتاب والسنة. أما أن يتتبع الإنسان ما يفعل من المعاصي ويشغل نفسه بذلك ويشغل الناس بذلك، وإذا خطب الخطبة كانت خطبة الجمعة عنده نشرة الأخبار، يجمع ما في الصحف وما في وكالات الأنباء العالمية ويعظ الناس بوكالة رويتر، وكالة ما أدري من وكالات الكفار، فهذا جهل وليس فقها للواقع ولا فهما للواقع. فالواجب على طلاب العلم وعلى الدعاة أن يرجعوا إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في فهمهم لواقع الأمة ومعالجتهم لواقع الأمة. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما أن عامة مؤاخاة الناس في ذلك الزمان صارت للدنيا، فكيف في زماننا هذا الذي بعد الناس فيه عن عهد النبوة، وبعد كثير من الناس عن نور النبوة، وفي الأمة خير، ولا نزال نرجو الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. نعم، وقلنا إن الأسباب هنا يعني المودات والمحبة، فإن جميع الأسباب بين الناس تؤول إلى هذا السبب وهو المودة. نعم. قال رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، أكثر المشركين يحبون الله، قل أن تجد إنسانا عاقلا لا يحب الله على الإطلاق، أكثر المشركين يحبون الله وتجد في قلوبهم محبة الله، بل قد تجد في قلوبهم محبة شديدة لله، ولذلك قال الله: والذين آمنوا أشد حبا للأشد. أشد أفعل تفضيل يقابلها شديد، أشد يقابلها شديد، وشديد يقابله ضعيف، أصح يقابله صحيح، وصحيح يقابله ضعيف. فكون الذين آمنوا أشد حبا لله يعني أن المشركين عندهم حب شديد لله، ولكنه حب فيه شرك، فهم يحبون أندادهم كحب الله أو أشد من حبهم لله سبحانه وتعالى. فكون الشيخ يقول إن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لا يقصد به أن يمدح المشركين أو أن نحبهم لأنهم يحبون الله، وإنما مقصوده أن حبهم الشديد لله لم يمنع كونهم مشركين بالله. فالذي يأتي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويذبح لغير الله، يذبح لسيدي فلان، يأخذ كبشا، بقرة، دجاجة ويذبح لصاحب القبر أو ينذر لصاحب القبر أو يدعو غير الله، فإذا قلت له هذا شرك بالله شرك أكبر، قال كيف تقول أنا مشرك وأنا أحب الله؟ قلبي مليء بالحب لله. نقول إن وجود الحب في القلب لا يمنع أن يكون العبد مشركا إذا وجد فيه ما يقتضي ذلك. فهذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال يرحمه الله: العاشرة، الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. نعم، وقد تقدم هذا في آية براءة، وقلنا إن من يقدم هذه المحبوبات على محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون شركا أصغر أو يكون من كبائر الذنوب بحسب مقامات ذلك. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. نعم، من اتخذ ندا يحبه محبة تأله وتذلل وخضوع وطاعة باطنة وخوف قلب، خوف السر كما سيأتي، أن هذا شرك أكبر، وأن حال المشركين أنهم يحبون الله لكن حبهم لأندادهم يساوي محبتهم لله أو أشد من محبتهم لله سبحانه وتعالى. فالذي يترك حق الله من أجل الحق المزعوم المكذوب لأصحاب القبور هذا قد تلبس بالشرك الأكبر. الذي ينذر لأصحاب القبور ولا يجعل نذره لله، الذي يدعو أصحاب القبور ولا يجعل دعاءه لله، الذي يستغيث بأصحاب القبور ولا يجعل استغاثته بالله، هذا قد اتخذ ندا يحبه أشد من محبته لله، وإن زعم خلاف ذلك، وإن زعم خلاف ذلك، فإنه لو كان يحب الله محبة الموحدين لما صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون فرغنا من باب المحبة. ثم إن الشيخ رحمه الله سيعقد بابا عظيما يتعلق بالخوف، وفقه الخوف من أدق الفقه،